الله أكبر الله أكبر. مصطفى زميلي ربنا كرمه بالحج السنة دي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كان نفسي أقدم معاه بس ربنا ما رضاش. يا ريتني كنت سمعت كلامي. كان نفسي أقدم معاه بس ربنا ما رضاش. يا ريتني كنت سمعت كلامي. الله يهديك يا شريف، الله يكتب لنا ويكتب لك الحج يا رب. الحقيقة خبر ان واحد من زمايلنا يجيله تأشيرة الحج، الواحد ما بيبقاش عارف يفرح له ولا يزعل على نفسه، والمفروض انك تجمع الاثنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لا ما يقتل احدكم اخاه اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. فانت واجب عليك تفرح له، تزعل من نفسك. واللي أثر في الحج واللي أثر في التقديم للحج واللي أثر في طلب الحج عليه إن هو يستغفر الله من ده. لكن أنا عايز أقولك على بشرة، وعايز أديك واجب تعمله يجبر زعلك ده يا حاج شريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إن فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام: هقول لكم على حاجة، لو عملتوها تسبقوا الناس وتحصلوا اللي سبقوكم. اللي عايز يلحق الحجاج يسمعني كويس بقى: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. لما تيجي بعد الصلاة تقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك بالمواظبة على الذكر ده ان انت حصلت اي حد سابك. اللهم لك الحمد. كأنك المفروض كل ما تسلم من الصلاة تفتكر الناس اللي سبقوك في الحسنات، ان انت مش اكتر واحد سبقت، ان انت يدوب صليت الفرض اللي عليك، تقوم قايل الاذكار دي عشان تسبق وتحصل الناس اللي سبقوك. اللي عرف يبني مستشفى وانت لأ، اللي عرف يعمل ملجأ ايتام وانت لأ، اللي عرف يبني مسجد وانت لأ، اللي عرف يحج كل سنة وانت لأ. احصلهم ازاي؟ بعد ما اخلص الفرض اللي عليا اللي قدرت اعمله اقوم اقول سبحان الله والحمد لله كل واحدة 33 والله اكبر 34، ويا رب نحج.